بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتوقفنا في لقائنا الماضي عند مسألة سد الذرائع، عند مسألة سد الذرائع الموصلة إلى الزنا، وكيف سد الشرع هذه المنافذ كما بينا في لقائنا الماضي. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. توقفنا في اللقاء الماضي أنه من سد الذرائع الموصلة إلى الزنا النهي عن الشياع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الشياع حرام. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري أيضا مرفوعا: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشياع، والشياع المفاخرة بالجماع، لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشهي، وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى إلى الحرام. قد لا يكون عند الرجل، يعني الكلام الذي يكون في المجالس، فيتحدث الرجل عن المرأة وعما فعل مع زوجته ويتباهى بهذا الأمر ويتفاخر بهذا الأمر. قد يكون الإنسان الجالس في هذا المجلس أو الحاضر الذي يسمع هذا الكلام قد لا يكون عنده زوجة، يقضي وطره منها، فإذا سمع أمثال هذه الكلمات، وهذا طبعا أيضا نفس الحكم بالنسبة للنساء، فالنساء أيضا نهين عن ذلك، أنها تفشي ما كان بينها وبين زوجها. كل هذا منهي عنه في شرع الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر بهذه المسألة، فإن هذا الإنسان قد يقع والعياذ بالله تبارك وتعالى في الحرام. ولذلك كان من عظمة هذا التشريع ومن حكمة التشريع أن المجاهرين خارجين عن عافية الله تبارك وتعالى، الذين يسترهم الله تبارك وتعالى ثم يخرجونهم فيهتكون ستر الله تبارك وتعالى عليهم، قال: وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى إلى الحرام، أي من أجل دواعي الشهوة وما تحرك في نفسه من أجل هذا الكلام الذي سمعه من هذا الإنسان الذي يجهل هذا الأمر، أو الإنسان الذي يعني عنده هذا السفة ويفشي سر هذه المعاشرة، فيكون السامع لهذا الأمر ليس يوجد عنده ما يغنيه من الحلال الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فيتخطى ذلك إلى الحرام. ولذلك كان المجاهرون خارجين من عافية الله تعالى، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي، فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هو عايز هو كمان يبقى له هذا الأمر، هي كمان عايزة يبقى له هذا الأمر، فهذا يؤدي والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى ما حرمه الله ونهى عنه سبحانه وتعالى. كذلك من وسائل سد الذرائع إلى الزنا إبطال أنواع من الأنكحة التي يتراضاها الزوجان، يتراضاها الزوجان. وفي بيانها وبيان وجه الإبطال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل أنواعا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدا لذريعة الزنا، فمنها النكاح بلا ولي، فمنها النكاح بلا ولي. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وإسناده صحيح. قال رحمه الله: فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشرة دراهم على مبلغ من المال، ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدا لذريعة الزنا. وللأسف الشديد هذه الظاهرة انتشرت في وسط الجامعات، في وسط الطلبة، وكثير من الناس يقول لك يعني هذه المسألة الأصل ما تنتشرش في وسط في مثل هذه الثقافات. لكن القضية مش قضية الثقافات والشهادات والدراسات الجامعية والسنوات الدراسية أو شيء من هذا القبيل، لكن أين هم من حدود الله تبارك وتعالى؟ أين هم من تشريع رب العالمين تبارك وتعالى؟ فما أعظم أن الإنسان ممكن يرتفع جدا في الشهادات الدنيوية والماجستير والدكتوراه، لكن ما معه ما حصل شيء من شرع الله تبارك وتعالى، ما حصل شيئا من دينه، وما حصل شيئا من شرع الله تبارك وتعالى. فهذا يعني لا يغني عنه من الله تبارك وتعالى شيئا، فمثله مثل الدواب لا قيمة له ولا وزن له، لا قيمة له ولا وزن له. فوزن الإنسان بما يعلمه من شرع الله تبارك وتعالى، بما عنده من شرع الله تبارك وتعالى. هذه الأمور الدنيوية لها أهميتها نعم، لكنها وسائل وليست غايات، لكنها وسائل وليست غايات. لكن للأسف إن إحنا أو الكثير منا عكس هذا الأمر وعكس هذا الوضع، فأصبحت هذه مقصودات لذاتها وليست وسائل إلى غيرها، فانحط المجتمع فيما انحط فيه. فهذه كارثة، هذه كارثة. فللأسف الشديد هذا الأمر شاع جدا في المجتمعات وبأشكال من الحيل الكثيرة جدا جدا جدا، يعني بتأولات أو بطراهات في الحقيقة وليس بتأولات إلى هذا الأمر، يعني أدى إلى إشكالات يعني كلنا نسمع عنها وكلنا يعني وصلت إلى أسماعنا هذه الإشكالات العظيمة في مسائل الأنكحة التي يعني لا ترضي رب العالمين تبارك وتعالى، والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النكاح بدون الولي، بدون إذن الولي وبدون علم الولي. فهذه من الأنكحة التي يعني أبطلها الشارع الحكيم. ومن هذا تحريم نكاح التحليل، وهذه أيضا من الكوارث. يعني معروف الحال، ويمكن يعني السينما ما سابتش هذا الأمر، يعني كمان يعني كان شغل شاغل للأفلام في فترة من الفترات، وهذه أيضا من المخاطر التي يقع فيها للأسف الناس والمجتمع المسلم. ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه، في إمساك المرأة واتخاذها زوجة. إن الأصل في الزوجية التأبيد، الأصل في العلاقة الزوجية أنها علاقة للتأبيد، وليست العلاقة يعني قضاء وطر وينتهي ويذهب كل إلى حال سبيله. الأصل في العلاقة الزوجية أنها علاقة مبناها على التأبيد، أنها علاقة مؤبدة. نعم. الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجة، بل وطر فيما يفضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة. يعني إن كانت الصورة صورة نكاح، إن كانت الصورة صورة زواج وفي الولي وفي الشهود وكذا وكذا وكذا، لكن في حقيقة الأمر هو ليس كذلك، حقيقة الأمر هو ليس كذلك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط البخاري. قال السندي رحمه الله: وإنما لعن لأنه هتك مروءة، لعن لأنه إيه؟ هتك مروءة وقلة حمية، قلة غيرة، قلة نخوة، وقلة حمية، وخسة نفس، وخسة إيه؟ وخسة نفس. وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، هذا الأمر ظاهر بالنسبة للإنسان. هيروح يعمل إيه؟ هيروح يأجر واحد عشان يعمل إيه؟ عشان يجامع زوجته. تخيل هذا الوضع، علشان إيه؟ بهذا الجماع وبهذا الدخول بها تحل له، تحل إيه؟ تحل له. فهل هذا إنسان مستقيم النفس، مستقيم الخلق، عنده نخوة وعنده حمية وعنده غيرة؟ هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. جاء يعني في ترجمة سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي شدة غيرته، أنه كان إذا طلق امرأته، طلق امرأة يعني من نسائه، ما تجرأ رجل أن يتزوجها من شدة غيرته، رغم أنه لا ولاية له عليها، هي حرة تتزوج من شاءت فهي مطلقة، ومع ذلك ما كان يتجرأ رجل من شدة غيرته، من شدة غيرة سعد. وطبعا له القصة الشهيرة جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لو وجد يعني الرجل مع امرأته عياذا بالله تبارك وتعالى يعني، فيصبر لحد ما يجيب شهود وكذا، فقال لا أضربنه بسيف غير إيه؟ غير مصفح، مش هضربه كده بحفة السيف أو بصفحة السيف، لكن هضربه بإيه؟ بذبابة السيف، بسن السيف، يعني أخلص عليه، أعلوه بسيف كده لحد ما ينتهي أمره من شدة غيرته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، شوف الحمية وشوف الخلق وشوف الغيرة وشوف النخوة. لا، لكن ده بقى على العكس، ده رايح يجيب هو واحد يأجره ويتفق مع أنه حيديله يعني حاجة، وخش كمان يا سيدي ليك يعني الليلة ديت كده كمان يعني اتمتع وهيص ومش عارف ايه، وفي الصباح ينتهي كل شيء وتنتهي العدة، وبعد كده ترجع لهذا. هل هذا رجل عنده حمية؟ هل هذا رجل عنده نخوة؟ هل تقبل امرأة عاقلة أن تعيش مع مثل هذا الرجل مرة أخرى؟ فشوف خطورة هذه المسألة، وهذا للأسف أمر متفشي، والخطورة أن البعض يتضرع بخراب البيوت. طب ما تتخرب البيوت، هو مين اللي خرب البيوت؟ هو مين اللي خرب البيوت؟ مش ضآلة العقول؟ مش الجهل بأحكام الله تبارك وتعالى والنعرات الجاهلية هي اللي خربت البيوت؟ مش الحماقة؟ يركب أحدكم الأحموقة ويقول يا ابن عباس جد لي مخرجا، لا والله لا أجد لك مخرجا. شايف المسائل؟ حماقات، حماقات اللي خربت البيوت، الحماقات اللي خربت البيوت الايه؟ الحماقات والبعد عن الدين والجهل بأحكام الله تبارك وتعالى هي اللي أدت إلى خراب البيوت. فلما يجي عايز يعالج الأمر ده يعالجه بإيه بقى؟ بمخالفة الشرع، بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. شوف خطورة المسألة، عشان إيه؟ البيت هيتخرب والأمور والدنيا هتتشرد والأولاد وكذا وكذا إلى آخر ما تعلمون مما يدور في المجتمع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطئ لغرض الغير. ولذلك في حديث ابن عمر، أو سماه ابن عمر التيس الإيه؟ تيس المستعار. شوف كده عندنا في الريف أما يكون واحد عنده فحل ولا حاجة فيستلفه من جاره، عشان إيه؟ عشان ينسى أنثى عنده على بهيمة عنده. فشوف الشرع والصحابة رضي الله عليهم شبهوا هذا الإنسان بإيه؟ بهذا التيس الذي يؤجر أو يؤخذ أو يستلف لأجل الضراب. فنفس هذه الصورة، نفس هذه الصورة. فهذا إنسان أيضا خسيف النفس، هذا أيضا إنسان وضيع الذي يرضى نفسه بهذا. والبعض يعني بيعملها يعني من باب يظن أنه يفعل ذلك من باب الشهامة والمروءات، ولكن هذا لا يتأتى من مروءة أبدا، ولا يكون فيه شهامة أبدا، ولكن هو نفس خبيثة، نفس إيه؟ نفس خبيثة. لأن اللي بيجي بيدعي الشهامة ويدعي هذا الأمر بينتقي، يعني مش هعمل كده مثلا مع أي واحد ولا مع أي واحدة، لكن أي امرأة مثلا رآها وكذا وكذا وكذا وصار هذا الأمر وهي تعجبه فهو عايز هذا الأمر، فهي خسة نفس أيضا. فهذا إنسان خسيس النفس أيضا، لا شهامة عنده ولا مروءة ولا مروءة عنده الذي يفعل مثل هذا الايه مثل هذا الفعل. ولذلك سمي بالايه بالتيس، التيس المستعار، التيس المستعار. ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها، فحرم الشرع جميع هذه الأنواع من الأنكحة كلها سدا لذريعة السفاح، سدا لذريعة السفاح. ولم يبح إلا عقدا مؤبدا يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما يقوم مقامهما، يعني مقام الشاهدين من الإعلان، زي ما بيحصل كده في المسجد وتبقى دعوة عامة ما شاء الله، والمساجد المسجد ممتلئ بأهل الخير والمهنئين يشهدون على هذا الإيه؟ على هذا الزواج أو على هذا العقد. فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها، لأن الشريعة تريد لهذه العلاقة أنها تكون في عين الشمس، تكون علاقة في عين الشمس. ولذلك هذه العلاقة جعلت إحدى الضرورات التي عليها مدار التشريع، هذه العلاقة ضرورة من الضرورات اللي من ضرورات الخمس التي يدور عليها الشرع، التي يدور عليها الشرع، وهي قاسم مشترك في جميع الشرائع. واضح المعنى؟ قاسم مشترك في جميع الايه في جميع الشرع. فكل شريعة جاءت تحافظ على هذه الضرورات الخمس، منها هذه العلاقة، منها هذه الايه منها هذه العلاقة. نعم. كذلك من هذا الأمر النهي عن اختلاط الجنسين، وقد ورد بذلك جملة الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. هذا الحديث قال الألباني رحمه الله تعالى لا أصل له، هذا الحديث قال الألباني رحمه الله لا أصل له. وفي بيان الذريعة يقول ابن القيم رحمه الله لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، أمور العامة الناس وأمور الإيه وأمور الخاصة كمان الحكام. نعم. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، يعني إذا انتشرت الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى عم العقاب، عم الإيه عم العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش هتصيب الإيه الظالمين فقط، ولكن العقاب يبقى عقاب إيه عقاب عام، عقاب عام. لكن يبعث الله تبارك وتعالى الخلق على إيه على نياتهم، على نياتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. نعم. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا، ولذلك في حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنهلك وفينا الصالحون، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أجل، إذا كثر الإيه؟ إذا كثر الخبث. قيل الخبث الزنا، وقيل هو إيه؟ عموم الفواحش. ولا شك أن الزنا منين؟ من أشدها ومن أنكرها. واضح المعنى؟ من أشدها ومنين؟ ومن أفحشها. واضح المعنى؟ نعم. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيئا منعا لذلك. شوف المعاني، لو يعرفوا هذه الأمور لكانوا أشد شيء حرصا على ماذا. لذلك تجد دائما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مثل هذا الأمر، يعني مثلا في الصلوات ما تجدش الرجال بجانب النساء، ولكن النساء لهم مكان والرجال لهم إيه؟ لهم مكان. النساء ده يكونوا فين؟ خلف صفوف الايه؟ خلف صفوف الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم افضل صفوف الرجال ايه؟ اولها وشرها، وافضل صفوف النساء، شوف المعنى، وشرها ايه؟ شوف المعاني. وايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر كان يمكث ريثما، يعني تنقلب النساء الى بيوتهن حتى لا يختلطن بالايه؟ حتى لا يختلطن بالرجال، حتى لا يختلطن بالرجال. شوف ولذلك من السنة إن إذا انتهت الصلاة أو انقضت الصلاة إن الرجال يمكثوا يعني يسيرا يختموا الصلاة، في حين إن النساء إيه؟ يتعجلن بالانصراف، ما يستنوش، علشان لما يجي يطلع الرجال ما يختلطش الرجال والنساء في الإيه؟ في الطرقات. وفي الحديث أيضا الذي حسنه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجال والنساء قد اختلطوا في الطريق إلى المسجد فنادى صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ليس لكنا أن تحققنا الطريق، ليس لكنا أن تصرنا وسط الطريق، ولكن عليكن بجانبي الطريق. فكانت المرأة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمشي تسير فتلصق نفسها بالجدار، جدر البيوت أو كذا، حتى إن ثيابها لتتعلق بالإيه؟ لتتعلق بالغدار من حرصها على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى باب من أبواب المسجد فقال لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركناه للنساء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض الأمر، فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات، ما دخل منه عبد الله بن عمر حتى ايه؟ حتى مات. شوف المعاني، امور في غايه الاهميه، امور في غايه الاهميه، كل ده صيانه للايه؟ صيانه للمجتمع. فاشد فتنه على الرجال هي فتنه النساء، واشد فتنه على النساء ايضا هي فتنه الايه؟ هي فتنه الرجال. فدي من المسائل الخطيره جدا الذي تعامل معها الشرع بارقى واعلى وسائل الايه؟ وسائل الرقيه، وسائل العفه. ولذلك حتى الدراسات الحديثه في بعض الجامعات في شيكاغو على ما اعتقد في امريكا ولا كذا، لما كانت المدارس معروف انها مختلطه وكده في المرحله الثانويه فكانت البنت تقعد جنب الولد ومش عارف، فلقوا ان نسبه التحصيل ضعيفه، فلما يعني بعدوا البنات عن الأولاد دول في مكان ودول في مكان، يعني ما عدوش جنب بعض، وجدوا أن نسبة التحصيل إيه؟ ارتفعت. وصدق الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق، أنه الحق. وشوف دلوقتي يعني المساخر في العمل وكذا والتحرشات، وشوف الأمور اللي بتحدث في الزحام وكذا، والأمور دي كلها من التحرشات بالنساء وكذا وكذا وكذا، فكل دي أمور تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى مراجعة، ولا يعني مخرج من هذه الأمور إلا بشرع الله تبارك وتعالى، أن يلتزم الجميع شرع الله تبارك وتعالى، أن يلتزم الجميع العفة والطهارة التي حث عليها الشرع ونبه عليها الشرع الحكيم في هذه المسألة، وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أمور لابد يعني أن ننتبه منها في هذه المرحلة وفي كل مراحلنا، وفي كل مراحلنا. هذه جملة من المناهي التي وردت في الشريعة الإسلامية سدا لإثارة الغرائز وتهييج الشهوات، حماية للمجتمع وصيانة له من الوقوع في جريمة الزنا. وهذا باب في الشريعة مضطرد، إذا حرم الله تعالى شيئا سد الأبواب الموصلة إليه. ويعني شيء يحضرني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رأى صنفين من أهل النار، رجال بأيديهم صياط أو أصوات كأمثال أذناب البقر يضربون بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حط في المقابل إيه؟ نساء مائلات مميلات، ماشي كده؟ شوف المعنى. العلماء لما تكلموا طب ايه وجه، يعني ايه وجه الجمع بين الصنفين دولت، ايه وجه الجمع بين الايه، بين الصنفين دولت، فقال لك ان الشهوات اذا صار الإنسان أو صار العبد أسيرا لشهوته استعبده غيره يبقى ذليل. الإنسان الذي لا يستطيع أن يتحكم في شهوته وتستعبده الشهوة يستعبده إيه؟ يستعبده غيره. فشوف الصورة جاي رجال ومعهم الصياد ديت في المقابل إيه؟ نساء مائلات مميلات إلى آخر هذا الأمر. فلما تنتشر الشهوات تبقى الإنسان أسير هذه الشهوة، لابد أن يتسلط عليه غيره بالذل وبالمهانة، لازم، واضح كده؟ فيكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى، لأنه أسير للإيه؟ أسير للشهوة. فالإنسان الذي يضعف أمام شهوته يستعبده غيره. فهذا الجامع والرابط بين الإيه؟ بين الصورتين اللي يجمع بين الرجال اللي بيضربوا الناس، والصورة الثانية بين الإيه؟ بين النساء المائلات المميلات الكاسيات العاريات إلى آخر هذا الأمر. فده دليل على انتشار الشهوات، انتشار هذه الصور المفزعة، وبالتالي تكثر الشهوات واتباع الشهوات، يكون الإنسان أسير لهذه الشهوة. لما يقع أسير لهذه الشهوة يحصل إيه على طول في المقابل؟ يذل، يستذله غيره. ولذلك دائما أبدا يعني حتى قديما ماذا قالوا في عندما أرادوا إسقاط الخلافة؟ قالوا الخلافة لا تسقط بقوة سلاح، ولكن أعطوني امرأة أو غانية وكأس خمر تفعل بالأمم ما لا تفعله لإيه؟ ما لا تفعله المدافع والقنابل. واضح المعنى؟ ولذلك كان من الأسباب اللي أدت إلى سقوط الخلافة كثرة دخول استجلاب السبايا والنساء من بلاد غير المسلمين واتخاذهم سراري. ده كان من أسباب السقوط، ده كان من أسباب السقوط، وده معروف معلوم في سير يعني هذه القرون، مسائل خطيرة جدا. ولذلك شوف شغل اليهود في الحقيقة بيشتغلوا على ايه؟ في إبادة الأمم أو هلاك الأمم، أو إن قلت استعمار الأمم واستزلال الأمم. الشغل كله على ايه؟ الشغل كله على أمر الشهوات، الجنس والمخدرات. الناس تبقى في غيبوبة، الشباب في غيبوبة، وغيبوبة الشهوات، غيبوبة المخدرات اللي بتخيل فيها إن هو ايه؟ ملك متوج على الآخرين. فإذا فاء يتعب عايز إيه؟ عايز يغيب تاني. واضح المعنى؟ فاتباع الشهوات واتباع هذه هي أسرع الوسائل لإهلاك الأمم ولتحكم عدوها فيها. يتحكم العدو في الأمة بالإيه؟ عن طريق هذه الشهوات. ولذلك دائما أبدا اليهود حريصين جدا على إيه؟ على انتشار إيه؟ على انتشار كل الموبقات عبر بقى دور الأفلام السينمائية وعبر وسائل الإعلام وعبر النت وعبر كذا وعبر وسائل المخدرات. ودلوقتي المخدرات اللي بتروجها وبتسعى إلى ترويجها مش حسالة من البشر، دي أنظمة، أنظمة وأجهزة مخابرات هي اللي بتسعى وراء هذه الأشياء وهذه الأمور وتقوم على ترويجها. وهذا معروف مدروس في التاريخ، هذا معروف مدروس في الإيه؟ مدروس في التاريخ، معروف هذا. واضح المعنى؟ فدي أخطر الوسائل التي تباد بها الأمم أو تستذل بها الأمم وتستعبد بها الأمم، تخضع الأمم على الفور على الإيه؟ فلما يتقدم بدل ما يتقدم الجيش، لا، تتقدم الغانيات، تتقدم المخدرات، تسقط الناس في حبائل الشهوات، تسقط الأمة، تسقط الإيه؟ تسقط الأمة مباشرة، مباشرة. وهي دية الأمور اللي حبي وأوصى عليها، أو مما أوصى عليه أيضا لويس بعد حملة المنصورة الشهيرة، تميع الشباب، تميع الأمة، تميع قضايا الهوية، تميع أمر الشريعة. دي مسائل خطيرة جدا جدا جدا، فلابد أن احنا ننظر إلى يعني قضايانا بنظرة الشرع وبنظرة المصلحة الشرعية ومراعاة المصالح والمفاسد. دي مسائل في غاية الأهمية. قوله ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم، قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعا فيهم، كان شائعا يعني في العرب في الجاهلية، وهو وأد البنات أدي واحدة، وقتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدافعوا عن أنفسهم. كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم لأحد أمرين، الفقر، عدم وجود ما ينفقه على الأولاد فيعمل إيه؟ يقتل الأولاد، وهنا غير مختص بذكر أو أنثى، فالولد هنا يعم الإيه؟ الذكور والإناث. خايف من إيه؟ خايف من الفقر، في فقر فده حيزيده إيه؟ حيزيده فقرا، فيعمل إيه؟ يتخلص منه، سواء كان ذكر أو سواء كان إيه؟ كان أنثى. الأمر الثاني أنه يقتل الولد نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، إن هو الحال بتاعه معتدل ماشي كده، فيخشى بوجود هذا الطفل ذكر أو أنثى أيضا أنه يعمل إيه؟ ينقص شيئا من هذا المال، إن العيشة بتاعته تضيق، يبقى التاني بيقتله من وجود الفقر، لكن ده بيقتله خشية أنه يلحقه الفقر. واضح المعنى؟ فيوم يعمل إيه؟ يقتل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، والاثنين دول ذكرهم رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه، فقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هنا اللي هو ليه؟ الفقر. يبقى لا تقتلوا أولادكم من فقر موجود الآن، ماشي كده، لا تقتلوا أولادكم منين؟ من فقر هو موجود الآن، إن الحال فقير لا يجد ما ينفقه، لا يجد إيه؟ ما ينفقه، فيتخلص من الولد. طيب. وفي الصورة الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى ما فيش الإملاق مش موجود، الفقر مش موجود، لكن هو باعتقاده هو أنه هيحصل إيه؟ أن وجود الولد دوت هيسبب له هو إيه؟ هيكون سبب في وجود الفقر بعد ذلك، هيلحق به الفقر فيتخلص منه، فيتخلص من الإيه؟ يتخلص من الولد ذكرا كان أو أنثى. الأمر الثاني وأد البنات، وأد البنات وهو دفنهن بالحياة، هن على قيد الإيه؟ على قيد الحياة. وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة في الإناث، كراهة في الإيه؟ كراهة في الإناث. وإليه الإشارة بقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويقال إن أول من فعل ذلك قيس ابن عاصم التميمي رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان سبب ذلك أن بعض أعدائه أغار عليه وأسر ابنته، نعرف الإغارة بتاعت القبائل على بعض، فقبيلة غارت عليه وهزمتهم وقامت أخذ مين؟ أخذ بنته، فرئيس القبيلة أو زعيم القبيلة اختص البنت دي بنفسه، اصطفاها لنفسه، اصطفاها لنفسه. ثم كان بينهما بعد ذلك أمر الصلح، تصالحا، فأم جاي الزوج إلى هذه المرأة فخيرها بين أن تمكث معه أو أن تعود إلى أبيها قيس بن عاصم، فاختارت المرأة زوجها. فآلى قيس، أقسم قيس أنه ما ولدت له بنت أنثى بعد ذلك إلا إيه؟ إلا وأدها، إلا دفنها حية، فصارت ذلك سنة في العرب أو في بعض قبائل العرب، أو في بعض قبائل العرب إن كان يجي له بنت بقى بهذا الفعل، يوم جاي يعمل إيه؟ يستنى عليه لحد ما يبقى عندها حوالي 6 سنوات أو شيء من هذا القبيل، ويقول لأمها يعني لبسيها عشان تزور بعض أقاربها، فتلبسها وتهيئها، فيذهب بها إلى أحد الآبار يقول لها انظري، يوم جاي رميها في البئر ورادم عليها، ورادم عليه. والبعض كان يفعل ذلك من جهالتهم أنهم إيه؟ يعني في دعواهم أن الملائكة بنات الله، فكانوا يفعلوا ذلك، فقول يعني هم ربنا سبحانه وتعالى يعني أولى بهن، فالحقوهم بالرب تبارك وتعالى ويتخلصوا منهن بالوقت. فكان يقال أن أول من فعل ذلك كان قيس ابن عاصم التميمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان صعصعة ابن ناجية التميمي أيضا رضي الله عنه، وهو جد الفرزدق، جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة، معروف الفرزدق يعني، وما كان بينه وبين جرير شعر الهجاء والمسائل اللي كانت معروفة بينهم يعني، وكان الفرزدق لا يقول الشعر واقفا، يعني من عظم شأنه وعظم القبيلة بتاعته ما كانش يقول الشعر أبدا في حضرة حتى أمير المؤمنين أو في حضرة الأمراء واقفا، وكان هو جالس. فحتى فكان في مجلس بعض أمير المؤمنين من الأمويين على ما أظنه، سليمان بن عبد الملك على ما أذكر يعني، فأرادوه أن يقف فصارت القبيلة بأسرها فخلوه خلوه جلس يعني يقول الشعر جالسا، فكان من شدة الميراث عندهم يعني وما يقول الشعر واقفا أبدا، يتكلم هو وهو قاعد. فكان الفرزدق يتفاخر بذلك أن جده أول من فدى الموؤودة، وذلك أنه كان يعرف رجل مثلا عنده بنت وحيقتلها حيتخلص منها بدفنها حية، فيذهب إليه ويدفع له مبلغا من المال ويستحي هذه الفتاة، يستحي هذه الفتاة يعني ياخدها تكبر عنده كده ويربيها ويجوزها ويجوزها. واضح كده. وكان يفعل ذلك في قريش نعيم النحام في بني عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح المعنى. ولذلك لما أسلم وأراد الهجرة فقال له قومه أمكث اكفنا ما كنت تكفنا من أمر الأيتام والأرامل وإحياء الموؤودة والمسائل ديت كلها، ونحن نمنعك، حدش يقدر من قريش يقرب لك أبدا، أنت في حمايتنا. فصدوه عن الإيه؟ عن الهجرة، فصدوه عن الهجرة ومنعوه بأنفسهم على ما كان منه من هذه الأمور، حتى لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني كان قومك خير لي من قومي أخرجوني، لكن أنت قومك عملوا إيه؟ فقال يا رسول الله يعني أنت خير، أخرجوك إلى طاعة الله عز وجل الهجرة المباركة، أما أنا فصبطوني عننا ألحق بالهجرة وبركاب المهاجرين. يعني في قصة في هذا المقام. فكان يعمد صعصع ابن ناجية التميمي إلى من يعني يهم بهذا الأمر فيتفق معه على بعض المال ويستحي هذه الموؤودة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي ذلك يقول الفرزدق وجدي، بيفتخر يعني، وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم يؤدي، جدي الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم يؤدي، وأحيى الوائدة فلم يؤدي. قوله ولا تأتوا ببهتان، يقال بهت بهتا وبهتا، دهش وتحير، دهش وتحير، وبهته يبهته أدهشه وحيره، وبهت الرجل بهتا أخذ بالحجة فشحب لونه، لونه يصفر يتاخد كده، شو لك ده إيه؟ لونه إيه؟ لونه باهت يتاخد كده من شدة الدهشة والحيرة، واللون ضعف وشحب، ومنه ثوب باهت ولون باهت، وبهت بالبناء للمفعول، دهش وتحير أمام الحجة، دهش وتحير أمام الحجة، كما قال عز وجل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، دهش وتحير أمام الإيه؟ أمام هذه الحجة. نعم. وقال عز وجل بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، يعني تدهشهم وتحيرهم. والبهت والبهتان الكذب المفترى الشنيع، قال عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، من بهت فلان يبهته بهتا وبهتان، أي قذفه بالباطل، أي قذفه بالباطل، فهو بهوت والجمع بهت، والجمع بهت، كما في حديث عبد الله بن سلام إن اليهود قوم إيه؟ قوم بهت، قوم بهت. والبهتان الكذب الذي يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل، الأيدي هي الإيه؟ العوامل، والأرجل هي الإيه؟ الحوامل للمباشرة والسعي. وكذا يسمون الصنائع الأيدي، الصنائع هي الإيه؟ الأيدي. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا مما كسبت إيه؟ مما كسبت يداك، مما كسبت يداك. وقال الخطابي المعنى هنا قذف المحصنات وهو من الكبائر، ويدخل فيه الاغتياب لهن ورميهن بالمعصية. وقال أيضا: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحا ومواجهة. لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحا ومواجهة، أي وبعضكم إيه؟ يشاهد بعضا، يعني يبهته في إيه؟ يذكره بعيبه في إيه؟ في وجهه. نعم. وهذا كما يقول الرجل: فعلت هذا بين يديك، يعني بحضرتك. قال الحافظ: وفيه نظر لذكر الأرجل، لذكر الإيه؟ لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني أن المراد الأيدي، وذكر الأرجل توكيدا، وذكر الأرجل توكيدا. ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بإيه؟ فليس بمانع، فليس بمانع. ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب. بما بين الأيدي والأرجل هو الإيه؟ القلب، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه. اللسان يترجم عنه، فالإنسان مخبوء تحت إيه؟ تحت لسانه. فاللسان يبين ما إيه؟ مخبوء القلب، ما هو مخبوء في القلب. فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى: لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. يبقى الأصل مرده إلى الإيه؟ إلى القلب، والذي يظهر ذلك هو الإيه؟ هو اللسان. وقال محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله وأرجلكم أي في المستقبل، أي في الإيه؟ أي في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل، لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعات النساء، وكن بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها. ثم لما استعمل هذا اللفظ أو استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وهذا مشكل، لأن ذلك لا يكون في حق الرجال. هذا الأمر لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا يكون في حق، لا يكون في حق الرجال. قال: والجواب أن هذا من نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة، إذا صدر من الواحد إلى الإيه؟ إلى الجماعة، كقوله تعالى: وتستخرجون حلية تلبسونها. الحلية هنا مين اللي بيلبسها؟ النساء، أو من ينشأ في الحلية. يبقى الحلية ده من أمر الإيه؟ من أمر النساء. وتحرم الحلية على الإيه؟ على الرجال، لأن محرم تشبه الرجال بالإيه؟ تشبه الرجال بالنساء. فالرجال لا يلبسون الحلية لورود النهي في أن يتشبه الرجال بالنساء. فيكون المعنى أن وجه الامتنان، وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به. يبقى كأن الحلية هنا بقت للإيه؟ يبقى المرأة تتجمل بالحلية لزوجها، فكأن الحلية بقت لمين؟ للرجال. نعم. فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشئ عن تلك الحلية من نعم الله تعالى عليهم، وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به وتلذذهم بلبس أزواجهم له. يبقى الزوجة هي اللي هتلبس، النساء هي اللي هتتمتع بهذا، لكن أثر هذه الحلية وأثر هذه المتعة يعود على من؟ يعود على الرجال، يعود على الرجال. نعم. قوله: تفترونه من الافتراء، وهو الاختلاق، والفرية الكذب، والفري الأمر العظيم الهائل، الفري الأمر العظيم الهائل، كقوله تعالى: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أو مصنوعا مختلقا، مصنوعا إيه؟ مختلقا. وقالوا: للإجادة في العمل والعزيمة فيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لم أرى عبقريا يفري فرية. أخرجه البخاري، يعني أنه يأتي بالأمر العجيب في عمله، فما يفعل أحد مثل فعله، ما يفعل أحد مثل إيه؟ مثل فعله. فلذلك بأمر إيه؟ أمر عجيب، أمر عجيب. قوله: ولا تعصوا. قال الإسماعيلي في باب وفود الأنصار: ولا تعصوني، وهو مطابق لآية سورة الممتحنة. والعصيان خلاف الطاعة، قوله في معروف هو ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا. قال السندي في حاشيته على النسائي: لا يخفى أن أمره صلى الله عليه وسلم كله معروف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله إيه؟ كله معروف، ولا يتصور منه صلى الله عليه وسلم خلافه، مش كده؟ ولا يتصور منه صلى الله عليه وسلم خلافه. فقوله في معروف للتنبيه على علة وجوب الطاعة، وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في غير المعروف. يبقى إنما الطاعة في الإيه؟ إنما الطاعة في المعروف، وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة لا مطلقا. يبقى ما تكونش البيعة لأولياء الأمر على إيه؟ الطاعة المطلقة، ولكن تكون على الطاعة في الإيه؟ الطاعة في المعروف. وطبعا كلنا عارفين قصة عبد الله بن جحش السرية الشهيرة، لما كان يحب المزاح والدعابة، وأوقدوا نارا لينضجوا عليها شيء من الطعام يأكلونه، فقال لهم يعني: ألست بأميركم والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاكم بطاعتي أو أمركم بطاعتي وكذا؟ طب فأنا بأمركم أنتوا إيه تعملوا إيه في النار؟ ادخلوا. فتعجبوا: طب هنعمل إيه؟ في طاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نطيعك، لكن ندخل النار؟ ده احنا ما نحن في هذا الأمر إلا إيه؟ إلا فرارا من النار، وإحنا ندخلها برجلينا؟ إزاي دي تيجي المسألة؟ ازاي دي احنا بنجتهد للنجاة منها، انما احنا اللي نرمي نفسنا فيها؟ فضحك وقال: انما كنت ايه؟ انما كنت. فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دايما يخبروه عشان يعرفوا ايه حكم الشرع، حكم الشرع في هذه اللي في هذه المسائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعة في المعروف، الطاعة لا تكون الا في ايه؟ الا في معروف، لا نوافق على الايه؟ على مخالفة الشرع، لا نوافق على المخالفات الشرعية. فالطاعة لابد أن تكون في الإيه؟ في المعروف. ولذلك في بيعة أبي بكر ماذا قال رضي الله عنه؟ أطيعوني إمتى؟ ما أطعت الله فيكم، إن عصيته في مخالفة فلا طاعة، فلا إيه؟ فلا طاعة، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله عز وجل، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. زي اللي يقول لك بر أمي وكذا والأمور دي كلها وبر الوالدين، وبيأمروني بأمر فيه مخالفة، فأبرهم يعني من البر؟ لا، ده من المخالفة. البر يكون في الإيه؟ في المخالفة مش في الطاعة. البر يكون في الإيه؟ في المخالفة مش في الإيه؟ مش في الطاعة. واضح المعنى؟ فنتنبه لهذه المعاني. نعم. وقال نووي رحمه الله: يحتمل أن يكون المعنى: ولا تعصوني ولا أحد، أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده، يعني أن يكون ذلك في طاعة ولي الأمر. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى قال في التنزيل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له طاعة يطاع فيها صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. وقال عز وجل: وأولي الأمر، ولم يقل إيه هو أطيعوا، أنهم ليس لهم استقلال بالطاعة، ولكن طاعتهم من باطن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خالفوا الله ورسوله فلا إيه؟ فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله تبارك وتعالى. حنكتفي بهذا القدر، ونقبل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.